ما حكم رفع اليدين بعد الفرائض والسنن والدعاء والمسح بهما على الوجه بعد ما رفع اليدين بعد الفرائض؟ ما لها اصل بدعة، ما كان النبي يفعل ولا اصحابه يسلم من الفرائض، هذا بعد السنن. واما بعد السنن فاذا على بعض الاحيان امر ثاني، اذا على ان رفع اليدين من اسباب الاجابه، لكن لا يواظب عليه بعد كل سنه اذا على بعض الاحيان. أنا مسح الوجه قد جاء في احاديث اضعف ولو ادمه الاحاديث الصحيحه ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، لكن جاء في احاديث اضعف قال بعض اهل العلم انها مجتمعه تكون حسنه، ولكن الحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه، فالاولى ترك مسح اذا دعاء يكفي، فان مسح بعض الاحيان فالامر سهل.